بالنسبة لإظهار الوجه والكفين جزاكم الله خيرا. لا بأس به عند المحارم، أما عند غير المحرم لا تسترهما. بارك الله فيكم.